أفضل جهاد كلمة صفح عند السلطان الجائر. نعم. هذا أفضل جهاد. لكن هذا الجهاد هو الذي يوجهه هذا المجاهد إلى الحاكم ينصحه، لكن لا يترتب من وراء قيامه بواجب النصيحة إلى الحاكم أنه يثور الشعب وتقع الفتنة ما بين الحاكم والمحكوم. الحديث اللي سألت أنت عنه ما له علاقة بموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قد يقتل كما جاء في حديث المذكور آنفا وقد سجن، لكن الأمر كما قال عليه السلام في بعض غزواته حينما أصيب في إصبعه إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. الموضوع موضوع مفسدة كبرى فوق المصلحة الصغرى، فإذا دار الأمر بمصلحة صغرى ومفسدة كبرى يعني قدمت المفسدة الكبرى على المصلحة الصغرى وتركت المصلحة من أجل دفع المفسدة الكبرى. هذه قواعد فقهية حقيقة يعني في ظني ما تخفى على طلاب العلم الأقوياء، لكن ليس من السهل التزامها وتطبيقها، فقد يصير إفراط وتفريط والوسط نادر جدا. يعني واحد يفكر مثلا أنه أنا بدي أتكلم بكلمة شو راح يكون لها عواقب حسنة وسيئة وأيما أكبر في تغلب الأخرى، هذا نادر جدا. فلذلك الموضوع في السعودية الآن يحتاج إلى أمور خصال العلم الصحيح والتفكير الصحيح والشجاعة الأدبية، وقل ما تجتمع هذه في بعض الناس. احنا درسنا شيخنا مجلس مقاعد اخواننا